إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تزودوا من التقوى فنعم الزاد هي، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون، كم لله عز وجل من عبرة وكم له من حكمة في مرور الليالي والأيام وفي تعاقب الفصول من حر إلى برد، وتقلب الزمان من شدة إلى رخاء، ومن رخاء إلى شدة، ومن سعة وخصب إلى ضيق وجدب. فتبارك الله رب العالمين، وسبحان القائم على كل نفس بما كسبت، وهو علام الغيوب، فلا تخفى عليه من أعمال العباد خافية، إنه بعباده خبير بصير. تأملوا رعاكم الله في حكمة الله البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما، وفكروا في دخول أحدهما على الآخر بالتدرج والمهلة حتى يبلغ نهايته. ولو دخل على الإنسان مفاجأة لأضر ذلك به وأهلك ما شاء الله أن يهلك، ولأتلف النبات والزروع، كما لو خرج إنسان من مكان مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة. ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الحر والبرد من خلق الله عز وجل يسلطهما على من يشاء من عباده لمصالح العباد والزروع ولما في ذلك من الابتلاء، فلا يجوز للإنسان أن يشغل نفسه بسب برد أو حر أو ريح، فهذا من سب الدهر الذي حرمه الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فساب الزمن وتقلبات الجو والأيام والليالي دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما سبه لله عز وجل أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهذا هو الشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله عز وجل. بل لقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعدون ما نردده في اليوم مرات عديدة من كلام مباح فيه تألم من شدة البرد، يعدون ذلك من فضول الكلام فيحاسبون أنفسهم عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد. وذكر الحافظ الذهبي أن رجلاً قال عند المعافى بن عمران رحمه الله: ما أشد البرد اليوم؟ فالتفت إليه المعافى وقال: استدفأت الآن؟ لو سكت لكان خيرا لك. قال الذهبي: قلت قول مثل هذا جائز، لكنهم كانوا يكرهون فضول الكلام. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما أكثر ما نلهج بهذا مع ما قد يحصل من البعض من تأفف وتألم بلا نظر إلى العواقب، وما في ذلك من عظات وعبر. يرغب المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، إنه لا يرضى بحال أبدا، قتل الإنسان ما أكفره. الشتاء ربيع المؤمن كما في المسند، لأن المؤمن يرتع فيه في بساتين الطاعات ويكثر من الأعمال الصالحات، فنهاره قصير يصومه بلا مشقة، وليله طويل يستطيع أن يصلي ما كتب الله له. وقد روى الإمام أحمد والترمذي: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، وهو حديث مرسل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ هو الصيام في الشتاء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أيها المسلمون، في فصل الشتاء يذكر المسلمون بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين حذر من خطر النار التي يستعملها بعض الناس في موسم الشتاء لطلب الدفء. ومثل ذلك: كل مدفأة لها لهب، فقد احترقت بيت بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الأبواب، وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. رواه مسلم. فليحذر المسلم من ترك النار مشتعلة في بيته وهو نائم، ولا سيما في الليل، أو يتركها عند أطفاله يعبثون بها، فلربما ضروا أنفسهم أو تسببوا في حريق يلتهم البيت ومن فيه. والوقاية خير من العلاج، واتباع إرشاد المصطفى صلى الله عليه وسلم خير وبر وسلامة وأجر وسعادة وهدى في الآخرة والأولى. أيها الإخوة، إسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ورأى صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، فقال الرب جل جلاله: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. قال ابن رجب رحمه الله: وفسرت الكريهات بالبرد الشديد، ولا ريب أن إسباغ الوضوء في شدة البرد يشق على النفس وتتألم به، وكل ما يؤلم النفس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب إن لم يكن للإنسان فيه صنع ولا تسبب كالمرض ونحوه. أيها المسلمون، علينا أن نشكر ربنا سبحانه وبحمده على ما أعطانا من النعم التي نتقي بها شدة البرد والزمهرير، فوسائل التدفئة متعددة من ملابس ومدافع ومساكن ونعم، فلله الحمد الذي أطعم من جوع وآمن من خوف، وهنيئًا ثم هنيئًا لمن شكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه، وعمر المساجد بذكر الله وأدى الصلاة فيها وحفظ حدود ربه ورحم أهل الفقر والمسكنة من ضعفاء المسلمين وتصدق عليهم بماله ودعائه. فالراحمون يرحمهم الرحمن، ومن رحم إخوانه في الأرض رحمه رب السماوات والأرض. وأخيراً، فليذكرنا ما نجد من شدة البرد بزمهرير جهنم، ولنكثر من الاستعاذة منها، ولنبتعد عما يوجب دخولها، ولنتسابق إلى صالح العمل. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها، فيسألون الحر. وقال مجاهد: يهربون إلى الزمهرير فإذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع لها نقيض. قال سبحانه: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال: هذا فليذوقوه حميم وغساق، وهو الزمهرير البارد المنتن. أجارني الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من عذاب النار، إنه جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد من الله عز وجل علينا بنعم عظيمة، فهذه وسائل التدفئة الحديثة شملت البيوت والمساجد، وهذه الملابس المتنوعة نتقي بها شدة البرد، فما لنا لا نشكر الله عز وجل على نعمه. إن من شكر هذه النعم أن نعترف بأنها من الله عز وجل وحده، فله المن والفضل، وأن نتحدث بها وأن نتقوى بهذه النعم على طاعة الله عز وجل وأداء فرائضه، وأن نقي أجسامنا وأجسام أهلينا ومن تحت أيدينا من عذاب جهنم، كما وقيناهم شدة البرد وزمهريرة. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي علموهم وأدبوهم. أيها المسلمون، هل تذكرنا ونحن نستعمل هذه النعم إخوانا لنا في فلسطين وفي بلاد الشام، وهم ينامون على الثلوج ويلتحفون السماء، فيهم الشيوخ والضعفاء والأطفال والنساء، هل تذكرت أطفالهم وأنت تتحسس في ليل الشتاء أغطية أطفالك؟ هل تذكرتهم بطعام وأنت تتأكد هل تناول العشاء أولادك؟ هل فطنت لمن حولك من المساكين والضعفاء والعمال والأجراء من فقراء المسلمين؟ الذين هم بجوارك لا يسألون الناس إلحافا، ولا يحبون أن يعرفهم أحد، وقد لا يجدون كفايتهم في هذا الشتاء، فالراحمون للضعفاء يرحمهم الله جل وعلا. أين الراغبون في ثواب الله؟ أين المحسنون الذين يبحثون عن المحتاجين والأرامل واليتامى؟ فإذا وجدوهم فكأنهم وقعوا على كنز. نعم، والله إنه كنز عظيم من كنوز الأجر والثواب، يوفق الله عز وجل له من شاء من عباده. جعلنا الله وإياكم من الموفقين.